عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، قالوا في جوف الليل الآخر حال من الله، يعني حال كون الله عز وجل يقول لك: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، أو حال من العبد، حال كون العبد يصلي ويسأل الله عز وجل في جوف الليل الآخر. وجوف الليل الآخر يعني وقت التنزل الإلهي، ينزل الله عز وجل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ثلث الليل الآخر. وخير القيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فقيام داود عليه السلام يوافق وقت التنزل الإلهي كذلك، يعني الثلث الذي ستقومه كذلك هو وقت للتنزل الإلهي، فتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها وأنها أفضل القيام، وتوافق وقت التنزل الإلهي. ثم فائدة النوم قبل الفجر، قالوا ثلاث فوائد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد للنوم قبل الفجر؟ قالوا لثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه أريح للبدن، مريح للبدن، بعد سهر تنام ولو قليلا، هذا فيه راحة للبدن. ثم كذلك سلمكم الله أبعد عن الرياء، لأن الذي يواصل السهر يكون وجهه شاحب، أما من ارتاح شيئا يكون وجهه يعني طيب، فأبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. وكذلك الفائدة الثالثة، يستقبل صلاة الفجر، الذي يرتاح وينام يستقبل صلاة الفجر وأذكار الصباح بنشاط وانشراح، ويذهب لعمله بارتياح. حتى تقول إحدى أمهات المؤمنين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي السحر إلا نائما. تقصد إيش؟ السدس. السدس، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي السحر إلا نائما. فكان يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام، بعد القيام. إيش؟ أيه؟ يعني من بعد العشاء تنام نصف الوقت، ثم تقوم ثلث، ثم تنام سدس. أي نعم. إذا كان الوقت سلمك الله عشر ساعات، فأنت تقوم تنام خمس ساعات، ثم تقوم خمس ساعات، بعد ذلك بقي عندنا خمس ساعات، كم ثلث الخمس ساعات؟ ثلثها ها ساعة، ساعة وربع، ساعتين إلا، ثم تنام سدس. تقسم الوقت. أي ثلث الأخير من الليل؟ ها؟ نصف الليل. ثلث الأخير. المهم هكذا. تنام نصف وتقوم ثلث وتنام سدس. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا أبلغ من قولك فإن استطعت أن تكون ذاكرا لله. لا، أبلغ ممن يذكر، ليدخل في ذلك الأنبياء والأولياء، فتكون من ضمنهم أنت ممن يذكر الله. فكانوا قد ذكروا الله في هذه الأوقات، فأنت احشر نفسك مع هؤلاء. أي نعم. بالنسبة لمسألة قرب العبد من الله وقرب الرب من العبد، هذه لابن تيمية كلام طيب فيها، وأن الناس يعني بين طرفين، بعض الناس أنكر الصفات فيأتيك لمثل حديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعده. يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. الحديث، فيقولون: أنكم كيف تصفون رب العزة بأنه يعاد؟ فهذا من تيمية ينكره عليهم، يقول: هؤلاء يقرؤون الكلمة فقط، لما يقرؤون الكلمة فيريدون أن يثبتوها لله على ما فيها من النقص. يقول: لا، لا تقرأ الكلمة فقط وتقول هذه الصفة لله، لا، سياق الجملة، سياق الجملة. رب العزة يوضح: ألم يمرض عبدي فلان، بعد ما قال مرضت يا عبدي فلم تعدني، مرض عبدي فلان فلم تعده. فالحديث نفسه يوضح أن المقصود عيادة المريض، عيادة المريض. كذلك نعم، إيش الآية التي فيها الآية التي فيها عن الملائكة: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. لكن الآية التي فيها المعية، التي فيها المعية، إيش؟ لكن لا، اللي فيها الملائكة، اللي فيها الملائكة. لا، مش هذه، مش هذه، مش هذه، مش هذه الآية. سورة الواقعة ستأتي إن شاء الله، ستأتي. المهم، سلمكم الله، أنهم قالوا أن الله عز وجل يعني هنا مع العبد ويخالط عباده. لا، الآية المقصود فيها قرب الملائكة. أيوة، بس الآية كاملة ريت أنتم. إذ يتلقى المتلقيان. أي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمقصود سلمكم الله إيش؟ الملائكة، الملائكة، لأنه جاء ذكر الملائكة، وليس المقصود أن الله عز وجل يخالط عبيده، يخالط عبيده. كذلك على هذا التأصيل، أنك تنظر لسياق الجملة كاملة، ما رد به أهل السنة على الجهمية، الجهمية قالوا وأرادوا أن يثبتوا أن القرآن مخلوق. كيف يا جهمية تقولون أن القرآن مخلوق؟ قالوا عيسى وصف بأنه كلمة الله وهو مخلوق، كلمة الله وهو مخلوق، فالقرآن قالوا كلام الله وهو مخلوق. نقول لا، عيسى عليه السلام وصف بأنه كلمة الله لأنه خلق كآية من غير أب، فأضافه رب العزة لكلمته وأنه بكن فكان لأنه خلق بآية من غير أب. أما القرآن كلام الله صفة، صفة له سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقول كلام الله مخلوق، لا يجوز أن نقول إيش كلام الله مخلوق. فهم يأخذون الكلمة والكلمتين ثم يجعلون النقص يلحق الله عز وجل، ثم يهاجمون أهل السنة بذلك وينفون الصفات. بعد ذلك يقولون رب العزة غير مستوي على عرشه، ورب العزة لا ينزل في الثلث الليل الآخر وهكذا، لأنهم أخذوا بعض الصفات التي ظنوا أنها صفات وهي ليست من الصفات. ابن تيمية قال أتحداكم لأهل البدع وأعطيكم مهلة 3 سنوات أن تأتوا لي بنص لعالم من علماء السنة حرف الصفات وقال لا نثبت الصفة الفلانية. فقال في المجلس التالي واجتمعت معهم فتكلم كبيرهم قال وجدت نص. فقلت ابن تيمية قال لعلك تقصد قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما كنتم فأينما تولوا فثم وجه الله. قال نعم، وتقصد قول الشافعي المقصود بوجه الله قبلة الله وكذلك قول مجاهد، لعلك تقصد هذا. قال نعم. الشافعي تأول قال هذا أصلا ليس من آيات الصفات، فثم وجه الله، ورب العزة ذكر المشرق والمغرب، فلا يريد رب العزة أن يتكلم عن صفة الوجه، يريد أن يتكلم عن القبلة التي شرعها للمسلمين. لذلك الشافعي لم يتأول ولم يحرف صفة الوجه كما تدعي. ثم من أراد أن يثبت الوجه لله عز وجل وأن المصلي إذا صلى فثم وجه الله، هذا يعني يستطيع أن يثبت الوجه لله عز وجل ومن غير أن يشبه وجوه المخلوقين، ولا يقول أنه يلزم أن يكون رب العزة في جهة المشرق أو في جهة المغرب، لا، فيتوجه المصلي إذا صلى لوجه الله عز وجل ويصلي لوجه الله عز وجل. هكذا كذلك ما جاء وجه الله والمقصود به ذات الله، فكلام يعني يطول في هذا التأصيل، تراجعون المجلد 36 من مجموع الفتاوى. ونتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.